أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس العشرون في شرح كتاب مختصر الفقه الإسلامي، وهو يدور حول الركن الرابع من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالرسل. قال المصنف حفظه الله تعالى: الإيمان بالرسل هو التصديق الجازم بأن الله عز وجل بعث في كل أمة رسولا يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، وأنهم جميعا مرسلون صادقون، وقد بلغوا جميع ما أرسلهم الله به، منهم من أعلمنا الله باسمه، ومنهم من استأثر الله بعلمه. ثم قال: تربية الأنبياء وأتباعهم. الله عز وجل يربي الأنبياء وأتباعهم ليجتهدوا أولا على أنفسهم للحصول على الإيمان بالعبادة والتزكية والنظر والتفكر والصبر والتضحية بكل شيء من أجل الدين، والبذل والترك من أجل إعلاء كلمة الله، حتى يكمل الإيمان في حياتهم ويأتي اليقين في قلوبهم على أن الله خالق كل شيء وبيده كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى المستحق للعبادة وحده. ثم يجتهدون على حفظ الإيمان بالبيئات الصالحة كالمساجد المعمورة بالإيمان والأعمال الصالحة، ثم يجتهدون لقضاء حاجات الدين وحاجاتهم على الاستفادة من الإيمان، فيرون أن الله معهم حيثما كانوا، ينصرهم ويرزقهم ويؤيدهم، كما حصل من النصر للمسلمين في بدر وفتح مكة وحنين وغيرها. يتوكلون عليه سبحانه ولا يتوكلون على أحد سواه، ثم يجتهدون على نصر الإيمان بين أقوامهم ومن أرسلوا إليه ليعبدوا الله وحده لا شريك له، ويعلمونهم أحكامه ويتلون عليهم آيات ربهم. قال الله جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فالمصنف هنا يبين مجمل الاعتقاد في الإيمان بالرسل وفي شأن وظيفة الأنبياء، وكيف يصنعهم الله سبحانه وتعالى على عينه ويربيهم. ثم بدأ يبين بعض التفاصيل والمسائل الخاصة بهذا الركن من أركان الإيمان، فقال: الرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بتبليغه إلى من لا يعلمه أو يعلمه ولكنه خالفه، والنبي هو من أوحى الله إليه بشرع سابق ليعلم من حوله من أصحاب ذلك الشرع ويجدده، فكل رسول نبي ولا عكس. هذه هي المسألة الأولى، مسألة الفرق بين النبي وبين الرسول. نقول: النبي في لغة العرب مشتق من النبأ، وهو الخبر. قال الله جل وعلا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، الخبر العظيم. وإنما سمي النبي نبيا لأنه مخبر عن الله تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال جل وعلا: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. وهو مخبر لأن الله أخبره، قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. وقالوا أن النبي مشتق من النبوة، والنبوة معناها في لغة العرب ما ارتفع من الأرض. النبوة يطلقونه على علم من أعلام الأرض يهتدى به، وهذا واضح في اسم النبي، فالنبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة، فهم أشرف الخلق وهم الأعلام الذين يهتدى بهم، فيصلح دين الإنسان وآخرته باتباع منهاج النبوة. أما الرسول فكلمة رسول من أرسل والإرسال في اللغة معناه التوجيه، فإذا بعثت شخصا في مهمة فهو رسولك. قال تعالى حاكيا قول ملكة سبأ: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. إذن من توجهه لأداء مهمة معينة يسمى رسولا، وعلى ذلك فالرسل إنما سموا بذلك لأنهم وجهوا من قبل الله تبارك وتعالى، فهم مبعوثون برسالة معينة مكلفون بحملها وتبليغها ومتابعتها، كما قال جل وعلا: ثم أرسلنا رسلنا تترى. الفرق بين الرسول والنبي، عندنا ابتداء عدة أدلة على أن هناك فرق بين النبي وبين الرسول. أول ذلك قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إذن هناك رسول وهناك نبي، لأن الواو تقتضي المغايرة، في فرق إذن بين الرسول وبين النبي. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في حق موسى عليه السلام: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. إذن هذا أيضا دليل على الفرق بينهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح ذكر أن عدة الأنبياء 124,000 نبي، 124,000 نبي، وأن عدة الرسل 310 رسولا، يعني 313 إلى 19، هذا عدة الرسل. إذن فرق بين الأنبياء والرسل. وقد شاع عند العلماء أن النبي أعم من الرسول، فالرسول هو من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، أما النبي فمن أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ. وعلى ذلك يقولون أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا. وهذا الكلام فيه خطأ شائع، مسألة أن النبي لم يؤمر بالبلاغ هذه مسألة فيها نظر وهي بعيدة، والتصحيح فيها أن يقال أن الله نص على أنه أرسل الأنبياء كما أرسل الرسل، وقد ذكرنا قوله تبارك وتعالى في سورة الحج: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي. إذن هذا النبي مرسل وهذا الرسول مرسل، ومقتضى الإرسال البلاغ. إذن مسألة أن النبي لم يؤمر بالبلاغ هذه مسألة مستبعدة، والدليل على خلاف ذلك. والأمر الثاني أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تبارك وتعالى، والله لا ينزل وحيه ليكتم ويدفن في صدر واحد من الناس ثم يموت هذا فيموت العلم بموته، هذا مستبعد جدا. والأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا كما في الصحيحين واللفظ للبخاري من حديث ابن عباس قال صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فجعل يمر النبي معه الرجل والنبي معه الرجلان والنبي معه الره والنبي ليس معه أحد، فدل هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. ومن هنا بينا الخطأ الشائع من أن النبي من أوحي إليه ولم يؤمر بالبلاغ هذا خطأ، وإنما الصحيح كما ذكر هنا المصنف، وكما يمكن أن نجمل التعريف بأن نقول أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد، وأن النبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله، الرسول من أوحي إليه بشرع جديد. هنا المصنف يقول من أوحى الله إليه بشرع أي جديد، وأمره بتبليغه إلى من لا يعلمه أو يعلمه ولكن خالفه يعني في هذا الأمر. وأما النبي فهو من أوحى الله إليه بشرع سابق، هنا نقول أنه المبعوث لتقرير شرع من قبله الشرع السابق، ليعلم من حوله من أصحاب ذلك الشرع ويجدده، وبهذا يكون كل رسول النبي ولا عكس. ويقول القول بأن النبي أعم من الرسول قول صحيح. هذا أول أمر، أول مسألة، مسألة النبي والرسول والفرق بينهما. قال المصنف: بعث الأنبياء والرسل. قال: لم تخلو أمة من رسول يبعثه الله تعالى بشريعة مستقلة إلى قومه، أو نبي يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددها، كما قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. مسألة بعث الأنبياء والرسل ومسألة الإيمان بالأنبياء والرسل، ينبغي أن نبين عدة أمور مهمة تخص هذه المسألة. الأمر الأول أن الإيمان بالأنبياء والرسل من أصول الإيمان، فالله تبارك وتعالى يقول: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ونحن نؤمن بأن من لم يؤمن بالرسل فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. قال الله جل وعلا في سورة النساء: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والذين يزعمون أنهم مؤمنون بالله ولكنهم يكفرون بالرسل والكتب، هؤلاء لا يقدرون الله حق قدره. قال الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فالله سبحانه وتعالى اعتبر عدم الإيمان بالرسل من عدم تعظيمه سبحانه وتعالى، وأنهم لا يقدرون الله حق قدره. فمن يكفر بالرسل وهو يزعم أنه يؤمن بالله فهو عند الله كافر لا ينفعه إيمانه. قال الله جل وعلا: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فهذه الآية نص على كفر من زعم الإيمان بالله وكفر بالرسل. إذن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل، كفر بالله. الله سبحانه وتعالى ذكر تكذيب الأمم للأنبياء في غير ما آية: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين. ومن المعروف أن كل أمة كذبت رسولها، إلا أن التكذيب برسول واحد يعد تكذيبا بالرسل كلهم، ذلك لأن الرسل حملوا رسالة واحدة ودعوا إلى دين واحد ومرسلهم واحد. فإذا الذي يكفر برسول واحد فإنما يكفر بالأنبياء جميعا. ومن هنا كان الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض كفر بالأنبياء جميعا كما بينا. والله سبحانه وتعالى أمرنا بعدم التفريق بين الرسل، قال سبحانه وتعالى: لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ومدح الله سبحانه وتعالى رسول هذه الأمة والمؤمنين الذين تابعوه بإيمانهم بالرسل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. ووعدنا الله تبارك وتعالى إذا نحن لم نفرق بين الرسل وعدنا بالمثوبة والأجر العظيم. قال جل وعلا: والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. وذم سبحانه وتعالى أهل الكتاب لإيمانهم ببعض الرسل وكفرهم ببعض. قال جل وعلا سورة البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معه. فاليهود لا يؤمنون بعيسى ولا بمحمد، والنصارى لا يؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم، فبالتالي هؤلاء يكفرون، لأننا قلنا أن القاعدة أن الكفر برسول واحد كفر بجميع الرسل. والحاجة إلى الرسل والرسالات حاجة ماسة، قد استفاض علماؤنا في ذكر هذا الأمر وبيان أن البشرية مضطرة إلى الرسل اضطرارا عظيما، كما يقول ذلك الإمام ابن القيم فيقول: ومن هاهنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورة إلى معرفة الرسول وما جاء به وتصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر، فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل، ولا سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل إلا من جهتهم، ولا ينال رضا الله البتة إلا على أيديهم. إذن الطيب من الأقوال، الطيب من الأعمال، الطيب من الأخلاق ليس إلا هديهم وما جاءوا به. لذلك يقول ابن القيم: فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يتميز أهل الهدى من أهل الضلال. إذن الضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه، والعين إلى نورها، والروح إلى حياتها، فأي ضرورة وحاجة فرضت فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. لذلك لم تخلو أمة من رسول بعثه الله سبحانه وتعالى بشريعة بقانون ليدين الناس بذلك. قال المصنف: عدد الأنبياء والرسل. يقول: الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كثيرون، منهم من بين الله أسماءهم في القرآن وقص علينا أخبارهم وهم 25. آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول الله جل وعلا: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وقال الله تعالى ذاكرا بعض أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. هذه الآيات في سورة الأنعام هي الآيات التي جمعت أغلب أنبياء الله ورسله الواردة أسماؤهم في القرآن. قال جل وعلا: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، يعني بعد أن ذكر إبراهيم ذكر بعد ذلك إسحاق ويعقوب. كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، لأن نوح قبل إبراهيم عليه السلام جميعا. ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كل من الصالحين. قال: وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، 17 نبيا، وكلا فضلنا على العالمين. ثم قال: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة. ومن الأنبياء الذين لم يذكروا هنا نبي الله إدريس، والله سبحانه وتعالى قال في سورة مريم: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. ومنهم هود، قال جل وعلا: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وصالح، قال جل وعلا: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وشعيب، قال جل وعلا: كذبت أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين. وذو الكفل قال جل وعلا: واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. وخاتم الأنبياء والمرسلين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال جل وعلا: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن هذا عدد الأنبياء المذكورة أسماؤهم في القرآن. وقد بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن عدد المرسلين 310، بعض الروايات فيها 15 على التحديد، وأن عدد الأنبياء 124,000، يعني الأنبياء 124,000 كما قلنا، وأن الرسل 315 في بعض الروايات، أو 310 عندك من 13 إلى 19، هذا عدد الأنبياء والرسل. وبينا أيضا أن الأنبياء والرسل منهم من لم يقصصهم الله علينا، الله تبارك وتعالى يقول في سورة النساء: ورسلا قد قصصناهم عليك، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. قال جل وعلا في سورة غافر: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن هناك من الأنبياء من لم يقصصهم الله علينا. أما الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن فهم 25 رسولا، ومنهم الأسباط، فالأسباط هم أولاد يعقوب، وقد كانوا 12 رجلا، عرفنا القرآن باسم واحد منهم وهو يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أما الباقي فعددهم 11 رجلا لم يعرفنا الله بأسمائهم، وإنما ذكرهم في قوله تبارك وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، في قوله جل وعلا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط. إذن الأسباط هم أولاد يعقوب، على ما يذكره العلماء كانوا 12 ولدا، منهم يوسف، فالذين لم تذكر أسماؤهم 11 نبيا. أما الأنبياء الذين لم تذكر أسماؤهم في القرآن وإنما جاءت السنة به، فمنهم شيث، يقول ابن كثير: وكان نبيا بنص الحديث الذي رواه ابن حبان في صحيحه عن أبي ذر مرفوعا أنه أنزل عليه 50 صحيفة، شيث. ومنهم يوشع ابن نون، يوشع ابن نون، والحديث في الصحيحين واللفظ لمسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها، ولما يبني، أي لا ينبغي أن يتبعه رجل عقد على امرأة ولم يتم البناء بعد وهو يريد أن يبني بها، ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها، ولا رجل كان يشيد بناء ولم يتمه، ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها. قال: فغزا فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه، أي أن الله سبحانه وتعالى حبس الشمس فلم تغرب ليوشع ابن نون. والدليل على أن هذا النبي هو يوشع قوله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس لم تحبس إلا ليوشع ليالي سار إلى بيت المقدس. قال ابن كثير في البداية فرض به الإمام أحمد من هذا الوجه، وهو على شرط البخاري، حديث في مسند الإمام أحمد وهو على شرط البخاري كما بين الإمام ابن كثير. إذن الأنبياء الذين عرفناهم من السنة شيث ويوشع ابن نون. وهناك من اختلف في نبوته، منهم ذو القرنين ومنهم تبع، والأفضل في شأن ذي القرنين في شأن تبع التوقف في إثبات النبوة لهذين الرجلين. ذو القرنين معلوم أن الله سبحانه وتعالى ذكر قصته في آخر سورة الكهف، ومما أخبر الله به عنه أنه خاطبه قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. هل كان هذا الخطاب بواسطة نبي أو كان هو نبيا؟ الفخر الرازي يقول أنه كان نبيا، وابن حجر قال هذا مروي عن عبد الله بن عمرو وعليه ظاهر القرآن. أما من نفى نبوته فعلي بن أبي طالب. أما تبع فقد ورد في القرآن أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين، وقال جل وعلا كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع. فهل كان نبيا مرسلا إلى قومه فكذبوه فأهلكهم الله أم لا؟ لماذا التوقف في إثبات هذين الرجلين أفضل؟ لأنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم والبيهقي وصححه الشيخ الألباني أنه قال ما أدري أتبع نبيا أم لا، وما أدري ذا القرنين نبيا أم لا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري فبالتالي فنحن أحرى بأن لا ندري. ومنهم الخضر العبد الصالح الذي رحل إليه موسى ليطلب منه علما، والقرآن خبرنا بقصته في سورة الكهف أيضا، وفي سياق القصة ما يدل على نبوته من وجوه، لأن الله سبحانه وتعالى قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. والأظهر أن هذه الرحمة هي رحمة النبوة، وأن هذا العلم هو ما أوحاه الله إليه. وفيها أيضا قول موسى له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فلو كان غير نبي لم يكن معصوما، ولم يكن لموسى وهو نبي عظيم في علم ولي غير واجب العصمة. بعضهم يقول لماذا يطلب موسى ممن هو أدنى منه العلم؟ فيقولون أن الخضر كان نبيا، وأن موسى طمع في أن يتعلم منه، وهذا هو الأنسب لموسى عليه السلام. ويقولون ثالثا أن الخضر أقدم على قتل ذلك الغلام، وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام، وهذا دليل مستقل على نبوته وبرهان ظاهر على عصمته، لأنه لو كان وليا لم يجز له الإقدام على قتل النفس بمجرد ما يلقى في نفسه وفي خلده، لأن خاطره ليس بواجب العصمة بخلاف النبي. والأمر الرابع أنه لما فصل الخضر تأويل تلك الأمور لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ووضح له عن حقيقة أمره وجلاه، قال بعد ذلك رحمة من ربك وما فعلته عن أمري، يعني ما فعلته من تلقاء نفسي بل أمرني الله به وأوحى إلي فيه. فهذه أمور استدلوا بها على أنه كان نبيا ولم يكن وليا. وقد ضل أقوام من هذه الأمة إذ انتهكوا الحرمات وارتكبوا المنهيات، فإذا أنكر عليهم منكر قالوا حقيقة الأمر الخافية غير المظهرة، ويقولون هذا من العلم اللدني وهذا من الأمور الباطنية، وعادة يحتجون بقصة الخضر وما صنع من إفساد السفينة وقتل الغلام، وهذا ضلال مبين وباب من أبواب الشر المستطير، فإن القول بنبوة الخضر يغلق هذا الباب، ثم ليس لأحد من هذه الأمة أن يخالف الشريعة الإسلامية، فالحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه الله. ومما ينبغي التنبيه إليه أن موسى صاحب شريعة لم يكن له أن يخالفها، ولذلك أنكر على الخضر قتل الغلام لأنه محرم في الشريعة، ومن هنا اختار فراقه والعودة إلى قومه. وقد ذهب جمع كثير من العلماء إلى أن الخضر حي لم يمت، وقد وردت في ذلك أخبار كثيرة، وقد فتح القول بحياته بابا للخرافة والدجل، فأخذ كثير من الناس يزعم أنهم قابلوا الخضر وأنه وصاهم بوصايا وأمرهم بأوامر، ويروون في ذلك حكايات غريبة وأخبارا يأباها العقل السليم. وقد ذهب إلى تضعيف هذه الأخبار جمع من كبار المحدثين، منهم الإمام البخاري وابن كثير وابن حجر العسقلاني، وأقوى ما يرد به على هؤلاء القائلين بأن الخضر حي أنه لم يصح في ذلك حديث، وأنه لو كان حيا لكان فرض عليه أن يأتي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يتابعه وأن ينصره، فقد أخذ الله العهد على الأنبياء من قبل بالإيمان بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وبنصرته. قال الله جل وعلا في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقد سأل إبراهيم الحربي الإمام أحمد بن حنبل عن تعمير الخضر وإلياس، فقال الإمام أحمد: من أحال على غائب لم ينصف منه، وما ألقى هذا إلا الشيطان. من أحال على غائب لم ينصف منه، كما تصنع طوائف الشيعة اليوم حين يرون هذا بشأن الإمام الغائب، وما ألقى هذا إلا الشيطان. وسئل البخاري عن الخضر وإلياس هل هما في الأحياء، فقال: كيف يكون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض أحد، لا يبقى على رأس 100 سنة ممن هو على وجه الأرض أحد. وقد أطال جماعة من المحققين من العلماء في إيراد الأدلة المبطلة لهذه الخرافة، منهم ابن كثير في البداية والنهاية، الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان، وألف ابن حجر العسقلاني رسالة في ذلك سماها الزهر النضر في نبأ الخضر، الزهر النضر في نبأ الخضر، وهي موجودة ومطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية لمن أراد التثبت في هذه المسألة. كيف تثبت النبوة؟ علماء التفسير والسير ذكروا أسماء كثير من الأنبياء نقلا عن بني إسرائيل أو اعتمادا على أقوال لم تثبت صحتها، فإن خالفت هذه النقول شيئا مما ثبت عندنا من الكتاب والسنة نرفضها، كما قلنا القانون في الإسرائيليات إذا جاء عندنا ما يخالفها ضربنا بها عرض الحائط، وإذا جاءت بما ليس مخالفا لشريعتنا توقفنا في ذلك لا نصدقهم ولا نكذبهم، وإنما نستأنس بمثل ذلك، كقول الذين قالوا إن الرسل الثلاثة الذين أرسلوا إلى أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة ياسين كانوا من أتباع عيسى، وأن جرجيس وخالد بن سنان كانا نبيين بعد عيسى. نرد هذا كله لأنه ثبت في الحديث الصحيح أنه ليس بين عيسى ابن مريم وبين رسولنا صلوات الله وسلامه عليهما نبي، فالرسل المذكورون في آية سورة ياسين إما رسل بعثوا قبل عيسى وهذا هو الراجح، أو هم كما يقول بعض المفسرين مبعوثون من قبل عيسى وهذا بعيد. لكن طالما جاء الحديث بأنه ليس بين نبي الله عيسى وبين نبينا صلى الله عليه وسلم نبي، فإذا من يقول بخلاف ذلك رددنا هذا الأمر. إذن القاعدة: لا تثبت النبوة لأحد إلا بدليل، لا تثبت النبوة لأحد إلا بدليل. قال المصنف: أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل 5، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى ذكرهم بقوله: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بدأ بذكر سيدنا نوح، ثم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء هم أولو العزم من الرسل. الأنبياء والرسل دينهم واحد وشرائعهم مختلفة، أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. وأول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وقال جل وعلا: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وفي الحديث المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الشفاعة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. هذا هو الدليل على أن أول الرسل كان نوحا، وآخر الرسل هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بنص القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. والله تبارك وتعالى بعث الأنبياء والرسل إلى أقوامهم خاصة، كما قال جل وعلا في سورة الرعد: ولكل قوم هاد. وبعث الله تبارك وتعالى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو أفضلهم، فهو سيد ولد آدم وحامل لواء الحمد يوم القيامة، أرسله الله رحمة للعالمين، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال المصنف: الحكمة من بعثة الأنبياء والرسل. قال: الحكمة من ذلك دعوة الناس إلى عبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه. قال الله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الأمر الثاني بيان الطريق الموصلة إلى الله تعالى. قال جل وعلا: والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والأمر الثالث بيان حال الناس بعد الوصول إلى ربهم، مما هو من أمر الغيب الذي لا يعلمه الناس أبدا، ولا يستطيعون التوصل إلى مثل ذلك لأنهم ليس من مقدراتهم ولا من إمكانيتهم التوصل إلى مثل ذلك. قال الله جل وعلا: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم، والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. والوظيفة الرابعة إقامة الحج على الناس، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والأمر الخامس أنهم أرسلوا ليقيموا الرحمة، كما قال جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لو نظرنا في هذه المسألة ونحن نحتاج أن نتأملها جيدا، لأنها وظيفة كل وارث عن الأنبياء أن يقوم بهذه الوظائف. فإذا كان الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، وأنتم يا طلبة العلم ينبغي أن تقوموا بمقام الوراثة للأنبياء، فتأملوا ذلك واجعلوا هذا على رأس الأمر عندكم، هذه هي مهمتكم. إذا ما كنتم ورثة للأنبياء فعليكم البلاغ، عليكم ألا يهدأ لكم بال وترون من حولكم هذه المنكرات، وترون هذه المخالفات، وترون البعد عن الجادة، وترون الشركيات والبدعيات، وترون الناس في جهل كبير، ثم تسكتون وتكتمون العلم. أول شيء عليكم بالبلاغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الله جل وعلا يقول: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. الله جل وعلا يقول أتل ما أوحي إليك من الكتاب، ويقول كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا. إذن بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو آية، بلغوا عني ولو آية. إذن هناك دعوة تسمى الدعوة التبليغية، لابد أن نبلغ للناس هذه الآيات وهذه الأحاديث، وننشر بين الناس العلم بها وبفهمها وفقهها وتطبيقها. فأول ذلك البلاغ المبين، هذه رسالة الأنبياء ورسالة ورثة الأنبياء من بعد. والأمر الثاني هو الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كما بينا في كلام المصنف، والله جل وعلا يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. إذن الدعوة للتوحيد، الدعوة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، لعبودية الله وحده لا يشرك به شيئا. وكل رسول قال لقومه فاتقوا الله وأطيعون، وبذل الرسل في سبيل دعوة الناس إلى الله هذه الجهود العظيمة. ولكم أن تقرأوا آيات من سورة نوح لتعلموا كيف كان جهد النبي، فكان يدعو قومه ليلا ونهارا سرا وعلانية، يستعمل معهم أساليب الترغيب والترهيب والوعد والوعيد، ويحاول أن يفتح عقولهم وأن يوجهها إلى ما في الكون من آيات، ولكن كان الإعراض من أغلب الناس وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، وأنت أيها الداعي إلى الله إنما عليك البلاغ وعلى الله الحساب. وإذا أردتم أن تنظروا إلى دور الأنبياء فانظروا إلى هذا الحديث وخذوا منه العبرة. فقد ضربت الملائكة للرسول صلى الله عليه وسلم مثلا يوضح دوره ويبين وظيفته، وبالتالي أنت يا وارث النبي عليك أن تفتح عينك وأن تفتح قلبك وأنت تسمع هذا الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن جابر ابن عبد الله. قال جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم، فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا، قال فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا، فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة، ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة. فقالوا أولوها له يفقهها. فقال بعضهم إنه نائم، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله، ومن عصى محمدا فقد عصى الله، ومحمد فرق بين الناس صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هكذا كل وارث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى تلكم المأدبة، هذه المأدبة مأدبة الله تبارك وتعالى، الجنة، الدار. إذا ما استجاب الناس لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. الأمر الثالث التبشير والإنذار. فمن فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ومن فقه التبليغ عن الله جل وعلا أن يقترن دائما التبشير بالإنذار والإنذار بالتبشير، الترغيب بالترهيب والترهيب بالترغيب، لأن النفس البشرية لا تساس إلا بذلك. لذلك قال الله جل وعلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. يبقى بعض إخواننا الذي يأخذ هذه الدعوة الترهيبية فقط هذا قد خالف منهاج النبوة. وبعض الإخوة الكرام الذين يأخذون في الرجاء والتبشير للناس دون إنذار فقد خالفوا منهاج النبوة. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين قال إنما مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قوما فقال يا قوم إني رأيت الجيش بعيني، أنا شايف الأعداء جايين، أنا شفتهم بعيني جايين، فخذوا مني واسمعوا عني وإني أنا النذير العريان. كلمة النذير العريان كان إذا أراد أحدهم أن ينذر قومه ولا يجد شيئا يلفت الأنظار إليه إلا بأن يخلع رداءه ويأتي بإشارات لقومه حتى يفيق الناس ويرون إشاراته، فكانوا يسمونه بالنذير العريان. فالنجاء النجاء، انجوا وأفيقوا. فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلهم فنجوا. بعض الناس استجابت لهذا النذير فمشوا في الليل وأسرعوا، فلما حل العدو كانوا قد نجوا منه. وكذبته طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاعني فاتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب بما جئت به من الحق. إذن لابد من بشارة ومن نذير، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. على الداعي إلى الله عز وجل أن يأخذ منهاج النبوة فيخوف الناس بالشقاء الدنيوي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ويحذرهم من الهلاك والعذاب الدنيوي، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وفي الآخرة يبشر الطائع بالجنة، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ويخوف المجرمين، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والذي يطالع دعوات الرسل يجد أن دعوتهم قد اصطبغت بالتبشير والإنذار، ويكفينا شاهد على ذلك دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن الكريم من وصف لنعيم المؤمنين في جنات النعيم. وفي المقابل تجد التشديد والإرهاب للكفرة وما أعده الله لهم في دار الشقاء. وهكذا تجد القرآن يجمع بين البشارة وبين الإنذار، وهذا من فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وهذا هو منهاج النبوة. ومن وظائفهم التزكية والتربية، هذه هي أصول المنهج النبوي، هذه هي أصول المنهج الذي من سار عليه كان على صراط مستقيم. التزكية ثم التزكية. الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده أنه سبحانه وتعالى أرسل هؤلاء الرسل ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. يقول جل وعلا ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور. وبغير هذا النور تعمى القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وعماها هو ضلالها عن الحق وتركها لما ينفعها وإقبالها على ما يضرها، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وإخراج الرسل الناس من الظلمات إلى النور لا يتحقق إلا بتزكية النفوس، بتعريفهم بالله تبارك وتعالى. الله جل وعلا لما ذكر عماية هؤلاء ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فالإنسان يكون في عمى حتى يعلم من أسماء ربه وصفاته ويعرف من هو ربه الذي يعبده. وهذه من أعظم الأمور التي تزكي النفوس، معرفة الإنسان بربه. ولا يستطيع الإنسان أن تزكو نفسه حتى يعرف نفسه، والقرآن يبين لنا أن هناك نفس بشرية لوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، وأن هناك نفس مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وهناك نفس أمارة بالسوء وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فيعرفنا القرآن شأن هذه الأنفس ويعرفنا كيف تزكو هذه الأنفس. ومنهاج النبي صلى الله عليه وسلم وتربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كان أساسها التربية والتزكية كما كان يحدث ذلك في دار الأرقم بن أبي الأرقم في أول البعثة، فكان منهج هذه المدرسة قرآن وتزكية، قرآن وتزكية. والله جل وعلا أخبرنا بأن التزكية أمر مقدم، فلما دعا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربه جل وعلا بأن يرسل في هذه الأمة رسولا يتلو علينا الآيات ويعلمنا الكتاب والحكمة ويزكينا، لما سأل الله عز وجل ذلك أجابه الله جل وعلا فقال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. فقدم أمر التزكية، قدم أمر التزكية على العلم، قال: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ولما أرسل الله جل وعلا موسى عليه السلام إلى فرعون جاء بهذا المنهاج، فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. إذن وظيفة الدعاة وورثة الأنبياء من العلماء في كل جيل إصلاح النفوس وتزكيتها. ومن وظائف الأنبياء كذلك تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة. قال الله جل وعلا: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإيمان وعبادة الله. هنا في تقدير في حذف في هذه الآية تقديره: فاختلفوا. كان الناس أمة واحدة أي فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي أرسلهم الله تبارك وتعالى ليقوموا هذه الأفكار المنحرفة والعقائد الزائفة، وليردوا هذه الشبهات التي جعلت الناس تحيد عن منهاج الله تبارك وتعالى. ومن جملة ذلك أن يقيم الرسول الحج على قومه، وكذا وارث النبي يقوم بذلك. فدائما أبدا نقول للدعاة إلى الله تبارك وتعالى: اجعل هذا نصب عينك، ليس لك أن تحصد النتائج، وإنما عليك أن تقوم بإقامة الحج لله تبارك وتعالى. هذا معذرة إلى الله جل وعلا، معذرة إلى ربكم، ولا أحد أحب إليه العذر من الله جل وعلا. ولذلك أرسل الرسل كي لا يبقى للناس حجة يوم القيامة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وفي يوم القيامة عندما يجمع الله الأولين والآخرين يأتي الله لكل قوم برسولها ويقيم به الحجة عليهم، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وقال جل وعلا: فيوم نبعث في كل أمة شهيدا شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء. إذن من وظيفة الأنبياء ومن وظيفة ورثة الأنبياء أن يقيموا الحجة على الناس. وآخر ذلك من وظائف ومهمات الأنبياء سياسة الأمة، فالذين يستجيبون للرسل يكونون جماعة وأمة. هؤلاء يحتاجون إلى من يسوسهم ويقودهم ويدبر أمورهم، لذلك قال الله جل وعلا: فاحكم بينهم بما أنزل الله. ونادى رب العزة داود فقال: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقال الله عن التوراة: يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فإذا الرسل وأتباعهم من بعدهم يحكمون بين الناس ويقودون الأمة في شتى الأحوال في السلم والحرب، ويلون شؤون القضاء ويقومون على رعاية مصالح الناس. ولن يصل العبد إلى نيل رضوان الله ومحبته إلا بهذه الطاعة، وإلا يكون الذل والصغار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. إذن هذه مجمل وظائف الأنبياء، مجمل وظائف الأنبياء قلنا: البلاغ المبين والدعوة إلى الله جل وعلا والتبشير والإنذار والتزكية والتربية وتقويم الأفكار المنحرفة وإقامة الحجة وسياسة الأمة. فهذه المحاضرة الأولى في مجمل الإيمان بالرسل، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.